Father. وأدخلناه

وزكريا إذ نادى

تتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من